أيضا من السلف المتصل حاجته إلى طعام ورزق، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فلا يحتاج إلى رزق ولا إلى طعام. لماذا؟ لأنه غني بذاته عن جميع مخلوقاته، ولأنه سبحانه وتعالى أحد صمد، أحد صمد، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. إذا لا يحتاج طعام وشراب لكمال، عجيب، لكمال غناه، فهو غني بذاته عن جميع مخلوقاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.